بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرجوا لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي ألفه الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي، والمتوفى 2600 من الهجرة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التعليق. ما يظهر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة المؤلف بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع، هو إمام عصره ووحيد دهره، وشهرته تغني عن الإطالة بذكره والإسهاب في أمره. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ينتهي نسبه إلى الإمام سالم بن عبد الله بن عمر الفقيه المدني. ولد الموفق بجماعيل من أعمال نابلس بفلسطين في شعبان 41 بعد 500 من الهجرة. فهاجر مع والده وأسرته إلى دمشق، ونزلوا في مسجد هناك يعرف بمسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي، ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق التي عناها ابن قاضي الجبل بقوله: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. وكان موفق رحمه الله في هذه ابن قاضي الجبل، هذا من علماء الحنابلة، أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة أيها هو أضاه من الصلاب. وكان الموفق رحمه الله في هذه المدة مشتغلا بحفظ القرآن زاني شاكر ومبادئ العلوم ومتون فقه المذهب، ومنها مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي المتوفى بدمشق 34 بعد 300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في الغرب. بعد هذه اللغة 34 و300 من الهجرة، ومن زملائه في الدراسة وأقرانه في طلب العلم ابن خالته الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي المتوفى 600 من الهجرة بمصر، وأخوه عماد الدين إبراهيم. هذا هو صاحب الهمدة، همدة الأحكام. وأخوه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى 614 من الهجرة. وللحافظ عبد الغني ترجمة واسعة في طبقات ابن رجب، وقد أشرت على بعض الإخوان من أهل العلم بإفرادها ونشرها وحدها لما فيها من الفوائد والعبر، وقد ترجمه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكون، وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين، وكذلك أفردها الحافظ الذهبي. وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البيت المبارك والشجرة الطيبة الطاهرة، وهو من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد، وكان قبل هجرتهم إلى دمشق خطيب جماعيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله، وكان إماما في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو العماد أزهد ولا أورع ولا أعلم منه، وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا، وكان كثير العبادة غزير الفضل ثاقب الذهن عالما عاملا، وجاهد الصليبيين في أرض بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي، وأسهم في دفع شرهم وتطهير الأرض المقدسة من رجسهم، رد الله المسلمين إلى دينهم ليردوا فلسطين إلى حوزتهم ويطهروا أرضها من رجس اليهود المجرمين. ثم إن الإمام الموفق جد واجتهد في طلب العلم والأخذ عن مشايخ الشام حتى بلغ نحو 20 من عمره، فسافر إلى بغداد مدينة السلام وموطن الأئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف، وصحبه في هذه الرحلة الإمام الحافظ عبد الغني، فنزل في مدرسة الإمام العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني، فلقي منه غاية الإكرام والعناية التامة في التعليم والتفهيم، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه مات سنة 561 من الهجرة، فلم يدرك من أيامه سوى القليل. وكان الموفق يقرأ على الشيخ عبد القادر في متن أبي القاسم الخرقي، والحافظ يقرأ في الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تلميذ القاضي أبي يعلى وشيخ الشيخ عبد القادر المتوفى سنة 561 من الهجرة. يقول من أي هجرة وقام ابن خالته الحافظ؟ نعم. عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعي المتوفى سنة 600. ما ذكر رحلة الموفق وعبد الغني إلى بغداد؟ ما ذكر متى؟ الآن اللي فهمنا إن صح ولا لا. نعم، موسى عبد الغني قبل موسى عبد القادر. من موسى كيلا شغل عندكم في الصفحة يا أن من زملائه في الدراسة وقرآن في طلب العلم ابن خالة الإمام الحافظ تقريبين عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنة كم؟ 600. نعم، وعبد القادر مات سنة 561. يعني عمر بعده 40 سنة. ماشي شيء. وبعد موت الشيخ عبد القادر لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها، فلم يلتفت إلى شيء. نعم. لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها، فلم يلتفت إلى شيء مدة عمره الطويل سوى نشر العلوم الشرعية وإرشاد الطالبين وإفادة المستفيدين. وهذا الإمام منسوب إلى منونيا قرية من قرى نهر الملك. قال الزبيدي في شرح القاموس: منها العلامة ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان ابن المني بفتح فتشديد نون مكسورة، شيخ الحنابلة وابن أخيه محمد بن مقبل ابن فتيان ابن المني، مات ناصح الإسلام سنة 583 من الهجرة. وحج الإمام الموفق سنة 574 من الهجرة، ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الصباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة 575. فسمع منه ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف. ومن لقيته؟ ها؟ كم صحيح؟ 560. نعم؟ نفس السنة اللي فيها القاضي. نعم. طبعا الأولى أشار فيها إلى النسخة اللي عندنا ولا لا؟ طبعا الأولى عندنا في مكتبة نسخة مكتوبة في عهد المؤلف. نعم في مكتبة هنا لكن أخذوها دفعا عليها والله أنها انطبعت. الله يهديهم. نعم مشيرين إليها. ها مشيرين إليها. إيه لكن الله يهديهم وردوها. نعم. ولما رجع الموفق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف فأخذ عنه العلم جماعة من الأكابر منهم شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر المتوفى سنة 682 وهو شارح المقنع بشرح المسمى تسهيل المطلب في تحصيل المذهب كما ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن عبد القوي في الدالية التي نظم بها المقنع وزاد عليه بقوله لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعدي وأغنى عن المغني بتسهيل وأغنى عن المغني بتسهيل مطلبي لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمدي وممن أخذ العلم عن يسمى الآن الشرح الكبير ولا يعرف إلا هو مطبوع مع المغني. وقد ذكر رحمه الله في مقدمته أنه استأذن عمه الموفق في أن يضع المغني على المقنع لأن المغني شرح للفرق وشرح كبير الذي هو تسهيل المطلب شرح للمقنع الذي ألفه الموفق رحمه الله. فعندنا الآن مثنان وشرحان. المثل الأول الخرقي وشرحه المغني والثاني المقنع وشرحه المطلب. الشرح الكبير هو المغني نفسه إلا أنه في بعض الأحيان ينقل عن بعض المتأخرين كصاحب المستوعب مثلا هذا ما نقل عنه المغني وهذا أحيانا ينقل عنه في الشرح الكبير. نعم. وممن أخذ العلم عن الموفق الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم ابن إبراهيم السعدي المتوفى سنة 624 من الهجرة وهو شارح عمدة الفقه تأليف شيخه الموفق وقال ابن رجب وكذلك العليمي ويقال إنه شرح المقنع أيضا. قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري وشرحه للمقنع محقق وهو عندي في 3 مجلدات كبار ذكر ذلك في مختصره لطبقات شيخه ابن رجب وهو موجود بخطه في دار الكتب المصرية. وكان الإمام الموفق حريصا على نشر المذهب وإحيائه. قال الإمام ناصح الدين أبو الفرج الدمشقي عبد الرحمن ابن نجم ابن عبد الوهاب الأنصاري الجزري السعدي العبادي الشيرازي المتوفى سنة 634 من الهجرة قال كنت قدمت من إربل سنة وفاة الموفق فقال لي قد سررت بقدومك مخافة أن أموت وأنت غائب فيقع وهن في المذهب وخلف بين أصحابنا. وناصح الدين أبو الفرج الدمشقي غير ناصح الدين أبي الفرج الحراني وعصرهما واحد ووفاتهما متقاربة. الحراني عبد القادر بن عبد القاهر بن أبي الفهم الحراني الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج الفقيه الزاهد ناصح الدين أبو الفرج شيخ حران ومفتيها مات سنة 634 بحران. وقرأ أبو الفرج الحراني روضة الأصول على مؤلفها الموفق، وكان يحفظ الروضة الفقهية كما ذكرها ابن رجب في ترجمته. وقال المرداوي في الإنصاف لم يعرف مؤلفها، وقد رأيت نسخة من شرح الإقناع بقلم الشارح الشيخ منصور البهوتي، وقد كتب بقلمه أنها لنصر بن علي، وكذلك رأيت نسخة قرئت على الشيخ منصور بقلم تلميذه من شرح المنتقى وبهامش الشرح أنها لنصر بن علي، والظاهر والله أعلم أن مؤلفها من مشايخ حران. والموفق رحمه الله لما استقر بدمشق أقبل بجد واجتهاد على نشر العلم تدريسا وتأليفا في فنون كثيرة، فمن مؤلفاته في الفقه العمدة وهو متن مبارك ذكر فيه من المسائل ما ترجح عنده في المذهب، وعمدة الحازم مختصر الهداية، والمقنع والكافي والمغني شرح الخرقي، وله غير ذلك. ومن أنفع مؤلفاته وأكثرها فائدة بعد المغني كتابه الكافي الذي نقدمه للقراء لسهولة لفظه ووضوح معناه وكثرة مسائله، ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان ثلاث مسائل سهولة لفظه ووضوح معناه وكثرة مسائله في هذا الكتاب الكافي الذي سنقرأه إن شاء الله. نعم. ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان المسائل الزائدة منه على المقنع في مؤلف خاص جمع فيه زوائد الكافي والمحرر على المقنع، وابن عبد القوي أخذ بعض زياداته على المقنع في نظمه المقنع كما قال: وشيئا من الكافي الكفيل ببغيتي، وشيئا من المغني المحيط بمقصدي. وقال الصرصري: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة. عبد القوي رحمه الله له منظومة في الفقه حوالي 14,000، نظمها في حوالي 6 سنين أظن، لكنه كان فقيرا رحمه الله، فيوما يخرج إلى البر يحتطب ويبيع الحطب، ويوم يبقى ينظم، وليس نظما على ما يريد، نظما لكتب معينة في كتب الحنابلة يحتاج إلى مراجعة يراجعها، ثم يحتاج إلى صياغة يسوقها على النظم. وهذا يدل على عناية العلماء ولا سيما في ذلك العصر في العلم وحرصهم عليه. نحن الواحد منا يجلس على كنب، ينام على فراش اللين، والكهرباء عنده كالنهار، والطعام متيسر والثياب متيسرة، ومع ذلك مهنة الحصي قليل. والسبب في ذلك والعلم عند الله هو أن الإنسان إذا لم يجد بإخلاص لم يجد له في سعيه بركة، لقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلو أن الإنسان أبقى قلبه معلق بربه عز وجل لوجد خيرا كثيرا، ويسر الله له الأمر وحفظ عليه ما حفظ حتى يصبح أمثال هؤلاء. نحن إذا رأينا مثل هؤلاء تراجمهم حقرنا أنفسنا، وأننا لسنا منهم لا بقليل ولا بكثير، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. الله المستعان. نعم. وأعقب ذلك بمنظومة ولما نظم حسان السنة الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 من الهجرة متن الخرقي، أعقب ذلك بمنظومة أسماها واقطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين، وقال في خاتمتها: فخذها هداك الله أخذ موفقي. نعم. كيف حسان ويسمى حسان على حسان بن ثابت لأنه كان ناظما جيدا شاعرا. نعم. فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني. فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متشدد، مسائل فقه واضحات لناشد، بأبيات شعر رائقات لمنشدي، وعدتها ألفان كن خير آلف لها تحمد الآثار منها وتحمد. تخيرتها مما نعم. وعدتها ألفان كن خير آلف لها تح لها تح لها تحمل الآثار تحمل الآثار لها تحمل الآثار لها تحمد الآثار منها وتحمدي. تخيرتها مما حوى ابن قدامة تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي. تخيرتها مما حوى ابن قدامة تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق في الكافي تخير مقتدي. تخير مقتدي هما لقبا صدق له ولجمعه لتوفيقه تقصى الضلال وتهتدي. فهذه وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المجود وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت التنتان ترشد وترشدي وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت التمتان ترشد وترشدي. وقد خرج حديث الكافي الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مؤلف المختارة المتوفى سنة 643 من الهجرة. وقد ذكر ابن اللحام في القواعد الأصولية الفقهية في مسألة بيع العرايا بشروطها قال إنما ورد في بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في الكافي أن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا. وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي إلى الصحيحين. قلت قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث إلى الصحيحين هذا وهم، فإن الحديث ليس في الصحيحين ولا في السنن، وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من الكتب الستة، بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبرى للبيهقي. وأطال الكلام بهذا الشأن، والعجب أن المتأخرين من علمائنا أوردوا هذا الحديث من رواية محمود بن لبيد منسوبا إلى الصحيحين كالشيخ منصور في شرحيه للمنتهى والإقناع، وابن العماد في شرح منتهى متن المنتهى، والرحيباني في شرح الغاية، ولكنه لم يعزه إلى الصحيحين. قلت الوهم المذكور كون الحديث من رواية محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، أما متن الحديث فهو مشهور عند العلماء. وبما أن كتاب الكافي هو الكتاب الوحيد في جميع المسائل وسهولة فهمها أقبل الناس عليه حفظا وتدريسا وكتابة، فقد أمر صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حفظه الله بطبعه بمطبعة محمد سهير الشاويش وإشرافه عليه لما علمه من عنايته بالتصحيح والإجادة، جزاه الله خيرا وأحسن إليه بمنه وكرمه، كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع. نعم. في نسخة العراية في الصحيحين، أصل العراية ثابتة في الصحيحين، لكن كون هذا السبب هو اللي ليس في الصحيحين. على كل حال العراية معروفة ولا لا؟ نعم. ها؟ نعم. ها؟ ما هي معروفة. طيب بيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه. تعرفون يعني مثلا أنا عندي كيلو تمر وأنت عندك كيلو رطب، ما يجوز أبيع هذا بهذا، لأن الرطب إذا جف ينقص، والتمر بالتمر لا بد أن يكون سواء بسواء، فنهى عن ذلك. يستثنى من هذه المسألة العراية. العراية هي أن يجي مثلا الإنسان عند التمر من العام الماضي والرطب الآن بدأ في النخل وليس عنده دراهم يشتري رطبا أو يشتري نخلا، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له هذه النخلة تأتي مثلا 100 صاع عند جدها وأنا عندي الآن 100 صاع نعم 100 صاع فأريد أن أعطيك هذا التمر وتعطيني الرطب اللي في النخل. هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يتجاوز 5 أوسق نعم وهي 300 صاع تصنع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 300 صاع فأقل أجازها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في الأصل حرام إلى أجل الحاجة، لأن هذا محتاج للرطب يتفكه مثل الناس وليس عنده دراهم. أما اللي عنده ما يسمع يقولون صلاة الصحابة يا أخوان هذه ترجمة، هذه تصل على أنت. مقدمة المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الصدر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله. أنا عندي العلامة هي موجودة، حطها من قصين نسخة. والصدر الكامل أنا عندي الكبير نسخة. إلى بغيت تكتبون نسخة كيف تكتبون؟ حط خاء فوق الكلمة وحط على الهامش النسخة الذي تريد وحط عليها خاء. إيه عندي الكبير نعم. نعم حط كاتبها. شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات والأوزار الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار وأحاط علمه. أولى أن لا يقال الذي امتنع، العبارة الصحيحة أن يقال الذي تنزه عن التمثيل. من امتنع عن التمثيل معناه أنه عولج وطلب منه أن يمثل ولكنه امتنع. الكامل عندنا كبير، الكامل فيه أنا قد لكن تعرف الناس يتذهلون بالأمور ولا مهنا أحد كامل الله عز وجل. وأحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أنعم علينا بالنعم الغزار. ارتفع عن الوصف بالحد والمقدار، يعني أنه لا يحد بحد يحصره أو يقدره، بل هو أكبر من كل شيء عز وجل. وقد اختلف العلماء هل يضاف الحد إلى الله أو لا يضاف، والصحيح أنه من جنس الجسم، أنه من الألفاظ المبتدعة الحديثة، وأن الأولى أن لا نتكلم في هذا إطلاقا. لكن إذا بلينا فإننا نستفصل ونقول ماذا تريد بالحد؟ إن أردت أن الله سبحانه وتعالى محدود بشيء فهذا لا يجوز، حرام، لأنه يقتضي أن يكون شيء من مخلوقاته إيش محيطا به. وإن أردت أنه بحد يعني أنه بائن من الخلق ليس مختلطا فيهم فهذا صحيح. ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه. توسطت فيه بين الإطالة والاختصار وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاختصار وعزيت أحاديثه إلى وعزوت حديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، مقنعا لقارئه بما حواه، وافيا بالغرض من غير تطويل، جامعا بين بيان الحكم والدليل، وبالله أستعين وعليه أعتمد، وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، ويجعل سعينا مقربا إليه ونافعا لديه، وينفعنا والمسلمين بما جمعنا، ويبارك لنا فيما صنعنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. يعني لفظ الحديث اغسلني، لكن يمكن لفظ اخر اهدني من خطايا. اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وبكل يعني بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. قل في الصحيحين لحديث ابي هريره: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، فعلى استفتاح المعروف. لكن اللي عندي مو هذا، مو الاستفهام. اللهم طهري من خطايا بالثلج والبرد والماء البارد، رواه مسلم. اذا يراجع من ينتدب لنا في مراجعته. طيب نعم. ايضا قوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر بذاته المطهر لغيره. نعم. وإن شئت فقل: الطهور ما يتطهر به. نعم. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي. إذا نأخذ هذا الفصل قائلا: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور مطهر من الأحداث والأنجاز. لو ينتدب أحد لكتابة القواعد، أقول لو ينتدب أحد لكتابة القواعد. طيب هذا خالد، هذا القادم من الفصل. يعني خلاصة الفصل أنه يجوز، أنه كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأنجاز. نعم. فصل: فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره الطهارة به، لأنها صفة خلق عليها الماء، فأشبه ما لو برده. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه. طيب. لأنها صفة خلق عليها الماء، هذا فيه نظر، لأن الماء لم يخلق عليها، لو خلق عليها محتاج إلى إيش؟ إلى تصفيف. لما يكون سخن بالشمس أو بطاهر لم تكن طارد به، لأنها صفة خلق عليها الماء، أشبه ما لو برده، فيقال إنه لم يخلق عليها. نعم، واضح، لأنه سخن. أما سخن بالشمس واضح، بطاهر مثل الحطب، روث الإبل، روث الحمير. لا نعم، لأن روث الحمير نجس. طيب نعم، الغاز والجاز. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، ويكره استعماله لاحتمال النجاسة. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره، لأن الأصل عدم الكراهة. الراجح أنه لا يكره، الراجح أنه لا يكره التطهر به، يعني لا يكره استعماله، مثل ما قال ابن أبو الخطاب رحمه الله، لأن الأصل إيش؟ عدم الكراهة، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان: أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها، والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن. المسخن بالشمس أو بطاهر لا كراهة فيه، والمسخن بنجس إن كان يحتمل وصولها إليه فهو مكروه، وإن كان لا يحتمل ففيه وجهان. مع أن المسألة الأولى أيضا فيها خلاف، فأبو الخطاب رحمه الله يرى أنه لا يكره، والصحيح أنه لا يكفر. إذن الفصل هذا يعني في مسألتان: المسألة الأولى إذا سخ لطاهن أو بالشمس فهذا طهور غير مكروه قولا واحدا، إذا سخن بنجس ففيه خلاف سواء احتمل وصول النجاسة إليه أم لم يحتمل، والصحيح أنه لا يكره. نعم. فصل: وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه والأثرم، لأن الماء باق على إطلاقه. ولأن فهو ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا، وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك، لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها. وفيه وجه آخر: لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. وإن غير الطاهر ومن هذا واضح، إذا خالط الماء طاهر لم يغيره فلا شيء فيه. يعني مثلا خالطه عجين، خالطه تمر، خالطه حلوى، لكنها لم تغير فهذا لا يضر، لأن الماء باق على إطلاقه كما قال المؤلف. وإن كان معه ماء يكفيه طهارة فزاده مائعا ولكنه لم يغيره أيضا لا يضر. كيف هذا؟ يعني إنسان معه ماء قليل لا يكفي لطهارته، ومعه شاهي، الشاهي يسمى مائع، فصب على من الشاهي على الماء من أجل أن يزيده فيكمل طهارته، فهذا لا بأس به. لأن الماء على قول الراجح فيه وجه آخر أنها تجوز، لكن صحيح أنه يجوز أن يتطهر به، لأن هذا الماء استهلك في الماء فزال حكمه. نعم، يجينا إن شاء الله. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخل من أوجه أربعة، أحدها عندنا من أربعة أوجه تقديم تأخير، كيف تكتب؟ ميم على أربعة وميم على أوجه. نعم. تقديم تأخير. نعم. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة، أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج. في صفتيه عندي خلني شوف حطوها نسخة. صفتيه يعني أنه أصلها الماء ولم يتغير. الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة، فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. عندنا فأشبه تغير الماء، لكن الماء اللي عندكم أيضا صحيح. فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه. الثالث ما لا يمكن التحرك هذا، يعني لو صب في الماء دهن، الدهن ما يمكن اختلاط بالماء صح؟ نعم. فلو تغير الماء من هذا الدهن لم يضر، لأنه تغير عن مجاورة لا عن اختلاط. كذلك الكافور معروف طيب يجعل للأموات، لو وضعنا في الماء كافور فالكافور ما يمكن يمتزج بالماء ولا يموع في الماء، فإذا تغير الماء منه فإنه لا يضر. عرفتم؟ لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة. وقول المؤلف أشبه تغير الماء بجيفة بقربه، هذه المسألة صورتها أن يكون هناك ماء، ولنقل إنه غدير، تعرفون غدير مجتمع السيول، إلى جانبه جيفة، فصارت الرياح تنقل رائحة الجيفة إلى هذا الماء، فإذا أخذت الماء وشممته أدركت أنه متغير برائحة الجيفة، فهذا لا ينجس، وقد حكاه بعض العلماء إجماعا مع أنه متغير بالنجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة هنا لم تختلط به، بل هو عن مجاورة. أشبه ما لو كان لك ثوب حوله رائحة خبيثة وهو رب، فحمل من هذه الرائحة الخبيثة النجسة، فهل تصلي فيه أو لا؟ ها؟ تصلي فيه. لماذا؟ لأن النجاسة لم تصب، لأن النجاسة لم تصب. فإن صح الإجماع على أن هذا الماء المجاور الذي تغير بالنجاسة المجاورة يبقى على طهوريته فلا عدول لنا عن إجماع المسلمين، وإن لم يصح الإجماع فإن القياس يقتضي أن يكون نجسا لأنه متغير بالنجاسة، متغير بالنجاسة. ولولا أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان له رائحة. نعم، لكن إن صح الإجماع فكما قلت لكم لا عدول لنا عن إجماع المسلمين. وكأن المؤلف رحمه الله كأنه يرى أن انعقاد الإجماع لأنه قاسه، ومن شرط قياس حكم على حكم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه ولو بين الخصمين على الأقل، يعني ما يمكن تقيس فرع على أصل أنا أنازع في الأصل. لماذا؟ لأني أقول لك لا أسلم الأصل حتى أسلم الفرع، ولهذا من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه إما بين المسلمين عموما أو على الأقل بين الخصمين، فيقول الخصم لخصمه ألست تقول كذا وكذا في هذا الحكم؟ قال نعم. قال إذن نقيس عليه هذه المسألة. نعم. أي بس هم يقولون ما تغير طعمها ولا نجاسة تحدث فيه، كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، نجاسة تحدث فيه، قال وهذه النجاسة ما حدث فيه، هذه النجاسة بقرب. فالمهم إن كان إجماع فلا عدول لنا عنه ولا يصغ أن نخرج عن إجماع المسلمين، إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس لأن هذا الماء خبيث. إيه؟ هم يقولون ما تغير طعمها ولا بنجاسة تحدث فيه، كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام، نجاسة تحدث فيه، قال وهذه النجاسة ما حدث فيه، هذه النجاسة بقرب. فالمهم إن كان الإجماع فلا عدو لنا عنه ولا يسوغ أن نخرج عن إجماع المسلمين. إن كان ما في إجماع فالقول قول من يقول إنه ينجس لأن هذا الماء خبيث. هنا. نعم إيه؟ ما يمنع الطهارة به لا ما هو ما في شرط عجيبة تنقى هذا هو لا أصاب ما يضر لأن عن غير مجاورة أيه إيش هذا اللي هات مسافة. أقول إن العلماء قالوا إذا تغير الماء بجيفة إلى قربه فإنه طهور ولا يضر هذا التغير لأنها لم تمزج. وبعض العلماء حكاه إجماعا قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طهور. أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا عبد عنه لا يمكن نقول الصحيح خلاف. إذا لم نصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجع. لكن إلى الآن ما وجدنا قولا إني وجدتم قولا فأسعفون به. نعم أي نعم إذا حكمنا بنجاسته ولم يمكن تطهيره فإن أمكن تطهيره بأن يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزول رائحته. نعم خلاص الوقت يبي راح نخطط فجر هذا ما نسخه واحد أنا في الصيف وخطط زي خذ هذه بحق هذا يعني نفس ما يفرق شيء بالتصحيح حسب ما يكون لا حبي عبد الله أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ من الوسط أو المطلق والسلمين وأكبر هذا هو اللفظ اللي عندنا إلا ما فيها من خطايا هنا لا صح يمكن اللي عندك صح. طيب إذن معناها اللي عندكم أنتم اللهم اغسلني عندكم طهرني من طهرني بالماء والثلج والبرد طهرني بالماء والثلج والبرد رواه مسلم ولا متفق عليه؟ متفق عليه. نعم. على في دعاء الاستفتاح مو على هالوضع. اللي عندي هذا اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. اللي عندي أقرب لحديث مسلم. نعم. اللي عندي رواه مسلم فقط. لا بس يمكن لفظ آخر لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الاستفتاح كان فيها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعندكم أنتم يختلف اللفظ يمكن اختلاف الفاظ الظاهر. نعم ما تحقق وهو ينبغي أن يتحقق من البخاري من دعاء الاستفتاح هنا

في النبات أو كذلك بعض البرك يخرج فيها شيء يسمى السعد، نوع من النبات، أو التراب الذي تحمله الريح، أو أوراق الشجر، المهم كل شيء لا يمكن التحرز منه هذا أيضا لا يضر حتى لو تغير طعم الماء ولونه وريحه. الرابع ما يتغير به الماء ولا يشق صون الماء عنه ويمتزج بالماء، فهذا إذا غير الماء فيه روايتنا أحمد. الأولى أنه طاهر غير مطهر، والثاني أنه طهور، والصحيح أنه طهور، وهذا ظاهر كلام الموفق رحمه الله لأنه قدم قال وأن غير إحدى صفاته لم يمنع، فلم يسلبه نعم لم يمنع الطهارة به، وعنه لا تجوز الطهارة به. إذن ذكر المؤلف في هذا روايتين، وقدم إيش؟ قدم عدم سلبه الطهورية وأنه يجوز الطهارة به، وهذا هو الصحيح. أما إذا طبخ فيه فإنه ينتقل اسمه عن اسم الماء إلى اسم هذا المطبوخ فيه، مثل المرق وشبهه أو الشاهي، فهذا يسلبه الطهورية لأنه انتقل. فالحاصل الآن أن الماء إذا اختلط بطاهر فإنه إذا تغير بطاهر أو إذا خلطه طاهر على الأصح فإنه ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول ما لا يتغير به، والثاني ما لا ينتزج به، والثالث ما يشق صون الماء عنه، والرابع ما عدا ذلك. الأقسام الثلاثة الأولى ما حكمها؟ لا يصبه الطهورية ولا يمنع الطهرة به. والرابع فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه لا يصبه الطهورية، وهذا هو الذي اختاره الموفق وهو الذي قدمه الموفق في هذا الكتاب وهو الصحيح. والثاني رواية الثانية يصبه الطهورية، وهذا هو المذهب عند المتأخرين أنه إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه فإنه يكون طاهرا غير مطهر. إذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون الماء عنه، هذه القيود الثلاثة من أجل أن تخرج الأقسام الثلاثة الأولى. عرفتم؟ إذا تغير بطاهر ممازج بعد لا يشق صون الماء عنه، صار على المشكور من المذهب طاهرا غير مطهر، وهو الرواية الثانية التي ذكرها الموفق. والصحيح أنه يكون طهورا وأن ذلك لا يمنع الطهارة به. نعم. يقول ما في سؤال لأن هذا بعد الدرس كالعادة. فصل: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان أشهرهما زوالها، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثانية لا تزول، لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به، وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه أنه غير مطهر، لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث. نعم، هذا انتقل المؤلف رحمه الله من الماء المتغير إلى الماء المستعمل. إذا استعمل الماء، فإن استعمل في طهارة واجبة مثل الوضوء، إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائه ماء، هذا المتناثر يسمى مستعملا. ذكر المؤلف أنه طاهر، وهذا واضح لأنه لم تصبه نجاسة، لكن هل هو طهور؟ يعني هل هو مطهر أو لا؟ ذكر في ذلك روايتان. الأشهر من الروايتين أنه لا يطهر، والثانية أنه طهور يطهر، والصحيح أنه طهور يطهر. وما وقد علل كونه طاهر غير مطهر بما ذكر المؤلف، زال عنه إطلاق اسم الماء، وهذا غير مسلم. هل ما تناثر من أعضاء الوضوء أو من أعضاء أو من البدن بعد الغسل من الجنابة، هل زال عنه اسم الماء؟ أبدا، هو ماء. لكن علله بعض العلماء بعلة أخرى، قال لأن هذا استعمل في طهارة واجبة، فكأنه نعم استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية. وهذا القياس فيه نظر، لأن العبد إذا أعتق صار حرا، ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك. نعم لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية حينئذ يرجع رقيقا. هذا المن أيضا لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم نزل سنة عنه، بخلاف العبد فإنه عتق وصار حرا، فالقياس إذن ليس بصحيح. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه طهور مطهر. الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، تقدم المؤلف أنه باق على طهارة أنه طهور. مثال الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء والطهارة لقراءة القرآن، هذه مستحبة. غسل الجمعة على القول بأنه مستحب، فيكون الماء طهورا مطهرا. والقول الثاني أنه الرواية الثانية أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية فأشبه المستعمل في طهارة واجبة. هذان نوعان من الاستعمال، الأول ما استعمل في طهارة واجبة، والثاني ما استعمل في طهارة مستحبة، والثالث سيأتينا ما استعمل في غسل النجاسة في الفضل الذي يأتي. فصل. الراجح أنه طهور، راجح في المسائل كلها. فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس، لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا كما لو وردت عليه. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، متفق عليه. فلو كان منفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة، وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حكمة. والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه، فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ على وجهين، بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما. هذا المستعمل في النجاسة، المستعمل في إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس. مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوبا أصابه دم فجعل يغسل، أول غسلة ستكون متغيرة في النجاسة أو ملاقية لها فيكون نجسا سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة. وكذلك إذا انفصل قبل السابعة، إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات سبعا يكون أيضا نجسا لأنه انفصل عن محل النجس، وإن كانت النجاسة قد زالت لأن المحل لا يطهر إلا بسبع غسلات، فمن فصل قبل السابعة فهو نجس. الثاني أن ينفصل في السابعة أن ينفصل في السابعة، فهذا إن انفصل متغيرا فظاهر أنه نجس، وإن انفصل غير متغير فهو طاهر، فهو طاهر. لكن هل يكون مطهرا؟ على قولين: القول الأول أنه ليس بمطهر لأنه ماء حصل به التطهير، إذ أن السابعة هي آخر غسلات، فصار كالمستعمل في رفع الحدث. والثاني أنه مطهر، يعني أنه طهور مطهر، وهذا القول هو الراجح. واضح؟ طيب، الخلاصة الآن: إذا استعمل في إزالة نجاسة فمن فصل والنجاسة موجودة فهو نجس، ومن فصل قبل السابعة فهو نجس أيضا. أما الأول فهو نجس لأنه لاقى النجاسة، وأما الثاني فهو نجس لأنه انفصل عن محل نجس لم يطهر. وإن انفصل في السابعة بعد زوال النجاسة، يعني النجاسة راحت مثلا في أول غسلة أو ثاني غسلة أو خامس غسلة، انفصل في السابعة ففيه قولان، بل إن شئت قل ثلاث أقوال: أنه نجس، والثاني أنه طاهر المطهر، والثالث أنه طهور، وهذا الأخير هو الصحيح. هذا إذا كان غير أرض، أما إذا كان أرضا فهو طاهر قولا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصب الماء على بول الأعرابي ولم يصب مرة ثانية. واضح يا جماعة؟ هذه خلاصة هذا الفصل. فصار الماء المستعمل إما أن يكون في رفع حدث، أو في طهارة مشروعة حبة، أو في إزالة نجاسة. والصحيح في جميع هذه الاستعمالات أنه طهور ما لم يتغير فيما إذا استعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرا فهو نجس. فصل: وإذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار مستعملا، لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرتفع الحدث عن سائرها. فصل: طيب، هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث لكن على صفة غير الأولى. الأولى يصب الماء عليه ثم ينفصل. الثاني هذا انغمس الشخص المحدث في ماء يسير ونوى رفع الحدث، فيقول المؤلف انه يكون الماء مستعملا في اي شيء؟ في رفع الحدث ولا يرتفع حدثه. وهذا من الغرائب ان يقال انه استعمل في رفع الحدث والحدث لم يرتفع. طيب، اذا كان لم يرتفع فاين الاستعمال في رفع الحدث؟ يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، رواه مسلم. يغتسل فيها ثلاث روايات: يغتسل بالسكون عطفا على النهي، ويغتسل على الاستئناس، ويغتسل على انها مثل واو المعيه. طيب، فعلى القول الاول، على الوجه الاول ثم يغتسل فيه، يكون النهي عن البول والاغتسال. وعلى الثاني الرفع، يكون نهي عن البول فقط وتكون جملة استئنافية. وعلى النص يكون النهي عن الجمع بينهما، عن الجمع بينهما. وعلى كل حال الحديث ينازع المؤلف رحمه الله بكونه يدل على فساد هذا الاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغتسال بعد البول لأن هذا فيه تنافي، كيف تغتسل بماء قلت فيه؟ هذه مناسبة حتى المروءة، هو ماء قليل دون القلتين تبول فيه ثم تغتسل، لا شك أن هذا يناسب المروءة، إذ أن البول معروف أنه نجس، وأنه ينجس ما لقاه إما مطلقا أو إذا تغير فكيف تصل فيه. لكن مع ذلك نقول الصواب في هذه المسألة أو في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أن الإنسان إذا نوى وانغمس في ماء يسير ونوى رفع الحدث فإن حدثه يرتفع، الحدث يرتفع. والماء حتى إن قلنا إنه يكون مستعملا فقد سبق لنا قبل قليل أن الماء المستعمل طهور، على أننا قد نمنع أن نقول إن هذا الماء مستعمل لأن المستعمل منه ما باشر الأعضاء، هذا المستعمل. أما من فصل فهو بعيد عن الجسم، يعني ما كان ومثلا الماء هكذا في بركة ما لم يمس الجلد فلا يقال أنه مستعمل في الطهارة. على كل حال الصحيح في هذه المسألة الصحيح أنه طهور مطهر. ثم نقول إن استدلال المؤلف بالحديث لهذه المسألة لا يقال، ما وجهه؟ أتأمل يا جماعة، هذا رجل استعمل الماء في طهارة حدث والحديث نهى عن البول ثم الاغتسال، هل الدليل الآن الذي استدل به المؤلف مطابق للمسألة التي ذكرها؟ لا، لأن الدليل في البول، ومعلوم أن البول يتأثر فيه الماء إلى خبث، إما في الرائحة وإما في اللون وإما في الطعم، واضح؟ فاستدل المؤلف لحكم المسألة التي ذكرها في هذا الحديث استدلال في غير محل. لا يقول لنا أحد يقول ما الدال، لا عندنا ثم أقصد مش هذا الصور مبين أسفل. نعم مبين أسفل. أسفل يقول في بعض الأصول الدائم ولا أقصد فيه هو وجنه، اللي عندنا الله هو الصحيح. نعم لا يقول في بعض الأصول، وهو يقول في بعض الأصول النسخ نسخ المؤلف، ما أحفر هذا الماء الدائم المعروف في الماء الدائم الذي لا يجيه ما أتصل فيه. نعم إيه لكن من الجنب إذا بال فيه أول حديث لا يقول إذا بال فيه ما ينطبق عليه في الأموال. فصل: وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيد نجسا، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال على من لم يجد ماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب، تحتيه ثم تكرصيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه. متفق عليه، فدل على أنه لا يجوز بغيره، والله أعلم. أما قوله لا يرفع حدثا فالأمر مسلم أن غير الماء لا يرفع الحدث، وأما قوله ولا يزيل نجسا ففيه نظر، والصواب أن غير الماء إذا زالت به النجاسة فإنه مطهر. والفرق بين الحدث والنجاسة أن الحدث عبادة مطلوب إيجادها، والنجاسة قدر مطلوب إعدامه وإزالته، وإعدامه وإزالته تحصل بأي مزيل. ولهذا جاءت السنة بالاستجمار بدلا عن الاستنجاء، والاستجمار إزالة للنجاسة بماذا؟ بالحجارة. وكذلك جاءت السنة بتطهير النعل بالحك، وجاءت السنة أيضا بتطهير ذيل ثوب المرأة الذي ينسحب من ورائها بما يمر عليه من الطاهر بعد النجس. ولهذا لو أن النجاسة زالت بنفسها فإن المحل يكون طاهرا، ولو أمطرت السماء على ثوب النجس فطهر فإنه يكون طاهرا، فرق بين الحدث بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. فالصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فإن المحل يكون طاهرا، أما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء، والآية فيه صريحة كما قال المؤلف لما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. باب الماء النجس. إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرت نجس بغير خلاف، نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغير لم يخلو من حالين، أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو قلتين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي لفظ لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أيتوضأ أحدنا من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنعم. الحيض مهم ترقى وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزعه. ثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجه. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الماء إذا وقع فيه النجاسة. لما أنهى رحمه الله الماء المستعمل وذكرنا أنه مستعمل فيه ثلاث أشياء: طهارة واجبة من حدث، وطهارة مستحبة، والثالث نجاسة. الطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا، وكذلك المستعمل في طهارة مستحبة. المستعمل في ذات النجاسة قلنا إن له ثلاث حالات: أن ينفصل قبل زوال النجاسة، أو قبل السابعة فهو نجس في كل حال، أن ينفصل في السابعة فهو طاهر، وقيل إنه طهور، وقيل إنه نجس إذا كان غير أرض. الثالث أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور بالاتفاق، إلا إذا كانت النجاسة لم تزل، إذا تكون النجاسة مثل يابسة ولم تزل في سبعة ثلاث فإنه يكون كالمنفصل قبل زوال النجاسة، وقد ذكرنا أنه نجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ما سوى الماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وقلنا إن كونه لا يرفع الحدث مسلم، وأما كونه لا يزيل النجاسة ففيه نظر. والصواب أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل فإن الماء المكان يكون طاهرا. ذكر في باب الماء النجس الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فهذا لا يخلو من حالين بل من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، فهنا يكون نجسا بلا خلاف. الثاني أن يكون أقل من القلتين، فهذا يكون نجسا أيضا. إذا كان أقل من القلتين يكون نجسا سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير. إذن هذا مقابل الأول. الأول ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا. الثاني إذا لاقته النجاسة وهو دون القلتين فهو نجس. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي قال المؤلف إنه الأظهر. والصحيح أنه ليس بنجس، صحيح أنه ليس بنجس، وهو الرواية الثانية. ما حجة القائلين بأنه نجس؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. مفهومه؟ إذا لم يبلغ فإنه ينجس. وهذا الحديث مضطرب سندا ومثلا، يعني إذا بلغ الماء قلتين مضطرب سندا ومثلا. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن 16 وجها يدل على أنه لا يصح أن يحتج به. هذا الحديث لو أخذنا بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، لكان ظاهره أنه إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء سواء غيره أم لم يغيره، وهذا لا يقول به أحد، لأنه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف. الثاني أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، مفهومه دون القلتين ينجس، لكنه مطلق. وحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونها وطعمها وريحه مقيد، فيكون مقيدا به. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين. الثالث كان أول ما تنجس بالنجاسة، والثاني ما كان دون القلتين، والثالث ما كان فوق القلتين، فهذا لا ينجس ولو ألاقته النجاسة إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. واضح؟ طيب نعيده مرة ثانية. إذا وقع في الماء نجاسة فلا يخلو من ثلاث حالات. الأولى أن يتغير فهذا نجس. الثاني أن يكون فوق القلتين فهذا ليس بنجس ما لم يتغير. الثالث إذا كان دون القلتين، ففيه روايتان عن أحمد. المشهور من المذهب أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس، صحيح أنه ليس بنجس. يحتاج نقول ما لم يتغير؟ لأن قلنا بالأول إن المتغير نجس بكل حال، وكلامنا الآن فيما إذا لم يتغير. استدل المؤلف بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه. وهذا ليس فيه دليل، لأن نجاسة الكلب ليست كغيره. وهنا قد يكون الأمر بالغسل ليس من أجل أنه نجس، ليس من أجل أنه نجس، ولكن من أجل ما يخشى من الضرر. ولهذا قال احتها بالتراب، ولا يوجد نظير لهذه النجاسة من النجاسات. وعلى كل حال الاستدلال بهذا الحديث فيه منازعة، بمعنى أنه غير مسلم. نعم. فصل. وفي قدر القلتين روايتان، إحداهما أنها 400 رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ 2 قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل. أربعمائة رطل. والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال. عندكم هما؟ نعم. إذن الأول إحداهما أنها صار أنهما. إنهما نعم. والثانية هما خمسمائة رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت قلالة هجر